كان أجرنا أكبر من الذين صاموا. نحن وصلنا أمر الأشكر قال هذا جاء عارضا ما لك دعوة فيه. الله أكبر فين عارضا؟ حسنا على الجمعة يعني يعني كان عبد صلاح كان نبهني على الموضوع سألته وانا تعمل جاي ويصلي عندنا في المسجد في سلاية لما قال لا ما لأ ما في شيء موجود هو الآن أعتقد أنه هنا وهو صحبه أنت تعني عمر ولا أخاه محمد؟ عمر عمر طب سليمان نحن جرى نقاش بيننا وبين أخي محمد نعم وهو هنا أو هنا هنا نعم أجا في أول مرة جيت أنا جاء معي أما نفس الكلام هو يقول نفس كلامي أنا أقول لك كلامهم إنه ما لك لأنها جاء عارضة جرح جعلنا نصف الوقت طارق نعم شخصية؟ لا هنا هو حاجة خصوصا وأنا جيت على المسجد هذا خصيصا طبقه الإذان كان عزم تريش نعم ما كان جولي ما شافوش الله يهديك وبعدين خبص كلام حقا أنا سمعت طبعا مش معدل وش درسه شخصيته البركاوي؟ جماعة قالوا من بعدي بقول عن هذول بقول عن صيام السبت منهي عنه حط عينه في الزبالة نعرف شيخ تعرف الشيخ يعرف معرفة جيدة وكان يوم ما يزعم أن الشيخ الألباني شيخي نعم أجعلين على الحج العام الأمور اللي فيها إشكال في الأحاديث يكون يعني أي يعني شبه للحديث ما نقدر إلا يكون عالم راسخ في العلم أي واحد منا أنا وأي إنسان تاني ممكن يسمع كلام ممكن يقتنع به بس إلا لو كان عالم راسخ في العلم بأن الشبهة اللي في الحديث ممكن إنسان هنا بيستفيد ويقطع بالكامرة من العلم ممكن إنسان على حسب علمه نسأل الله عز وجل لنا وله العفو والعافية آمين نعم حقيقة ما موجود يعني بس أنا أعرف ذلك جيدا يعني مثلا الآن يعني بالنسبة للشيخ من الشيخ وضحه يعني في كتب كثير في مجلد الثاني صحيح الجامع الصغير الشيخ تكلم عن صحة الحديث تكلم عن أيضا في المجلد الأول صحيح الترغيب والترهيب أنا قرأته للشيخ هو على حسب ما عنده بقى مؤقتا والله في الحديث سيرة المبالغة حتى لو لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة ما عاد يصير أبلغ من هيك الله أكبر تجديدا